بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر شعبان الشهر الثامن عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 12 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن مسألة التوحيد، التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله جعل يوما آخر يحاسب فيه الناس على هذا الأمر الذي من أجله خلقهم. وقبل أن ندخل في الدرس نشير إلى بعض ما جاء في قراءة الإمام من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. هذا أول وصف للكفار، أول وصف أنهم كرهوا ما أنزل الله. والمؤمن يحب ما أنزل الله. وما هو الذي أنزله الله عز وجل؟ الله عز وجل أنزل القرآن، والقرآن يشتمل على مسائل الدين، على الحلال والحرام، على الأمر والنهي، على الخبر بالمغيبات، هذه كلها من قضايا القرآن. الكفار كرهوا ما أنزل الله، والمؤمن يحب ما أنزل الله. فإذا وقع في قلب الإنسان المسلم كره لبعض ما أنزل الله كان فيه شبه من الكفار. فينبغي للإنسان المسلم أن يوطن نفسه على أن يحب ما أنزل الله. أولا يحب الله عز وجل الذي خلق، فإن ربنا تبارك وتعالى صاحب الفضل والنعمة خلقنا وأوجدنا من العدم، ثم رعانا سبحانه وتعالى منذ بدأ وجودنا في أعماق الرحم. وربنا تبارك وتعالى يرعى مسيرة الإنسان، يرزقه ويحفظه حتى خرج، ثم بعد ذلك سخر له الكون كله، ومنه يأكل ومنه يشرب وفيه يتنفس، كل ذلك من رعاية الله عز وجل. ألا نحب ربنا تبارك وتعالى؟ بلى. وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله عز وجل مقدمة على كل محبة، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تالية لمحبة الله، ومحبة دين الله تابعة لمحبة الله. فالذي يكره ما أنزل الله لأن فيه مشقة على نفسه أو فيه نقص من ماله، فإن هذا يكون قد ارتكب أمرا خطيرا. فينبغي أن نتعامل مع الإسلام بالحب، نحب الله ونحب رسوله ونحب دينه حتى لو كان فيه مشقة، لأن هذا الدين أنزله الله عز وجل تكريما لهذا الإنسان. فإن الله لم يترك الإنسان هملا لا عمل له، وهذا تكريم. لو أن الله ترك الإنسان من غير أن ينزل له دينا كما ترك البهائم والحيوانات لكان هذا ليس تكريما، بل التكريم أن يعتني بك عز وجل، وأن يحفظك ويرعاك، فأنزل لك دينا تتقرب به إلى الله، لأنك خلقت من أجل هذا الدين، وإن مت على طاعة الله كان مصيرك في جنات النعيم، حياة أبدية في نعيم الله لا تنقطع. وكل واحد منا لابد له من الموت عاجلا أو آجلا، لكن العبرة ليست بالموت، فإن جميع المخلوقات تموت، الحيوانات تموت، والطيور تموت، والحشرات تموت، والديدان تموت، كلها تموت، قال الله عليها الموت، لكن العبرة بما بعد الموت، من أول ليلة تخرج فيها من الدنيا ترى الآخرة عيانا، فبصرك اليوم حديد، حديد يعني قوي، ترى الحقيقة النظرية التي كنت تسمع عنها قبل أن تموت تراها عيانا بعد موتك. فالمسلم يحب ما أنزل الله، ولا ينبغي له أن يكره شيئا من دين الله، فهذا هو أصل الإيمان، الحب، أن تحب الله وأن تحب رسوله وأن تحب دينه عز وجل، وبهذا تحقق مراد الله منك في هذه الحياة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، منها قوله عليه السلام: إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والفرس والدار، وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة، الحديد. وفي حديث آخر: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، رواهما البخاري. هذان الحديثان في الشؤم، والشؤم هو ضد اليمن، يعني تتيمن بشيء أي تتبارك به أو تستشعر أن أثره عليك حميد، والشؤم أن تتشاءم من الشيء أي أن تستشعر بأن أثره عليك سيء. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة، وقد مر معنا في الدرس السابق أحاديث من هذا النوع، فمر معنا: لا عدوى ولا طيرة، وفي آخر الحديث نفس الحديث: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث: لا يورد ممرض على مصح. الحديث الأول يدل على أنه ليس هناك عدوى، فإذا عدم إيراد المريض على الصحيح يتناقض معه في الظاهر. وقد مر معنا أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول: الذين ألغوا حديث لا عدوى، وأخذوا حديث لا يورد ممرض على مصح، هذا مذهب في الجمع بين الأحاديث، لأن الجمع بين الأحاديث يختلف فيه العلماء مع إجماعهم بأن الأولى الأخذ بجميع الأحاديث، لكن إذا ما استطاع أن يؤخذ بكل الأحاديث عندئذ ينظر في أصحها فيؤخذها فتؤخذ. والقول الثاني عكسوا، أخذوا أحاديث التي تنهى عن إيراد المريض على الصحيح، وألغوا أحاديث لا عدوى. والقول الثالث قالوا إن الأحاديث ليست متعارضة، لكن الحديث الذي يدل على عدم العدوى خطاب لمن كان في عنده إيمان قوي، فصاحب الإيمان القوي لا يهمه، يعني لا يقع في قلبه العدوى أن شيئا يعدي شيئا. والقول الثاني والنوع الثاني مخاطب به من كان عنده ضعف إيمان، ضعيف الإيمان لا يرد على على على على على على المريض خشية أن يقع في قلبه. ونحن قلنا أن الرأي الصحيح الذي لم يرد في الأقوال الثلاثة إن شاء الله أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة أي خطاب للقلب للاعتقاد، لا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن هناك عدوى، لكن عليه أن يتخذ الأسباب. إذن ليس بينها تعارض، الأول ينفي أن شيئا يعدي شيئا بذاته لأن الأمور بيد الله، لكن لا يعني هذا أن نفرط في الأسباب. فلما خشي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحديث يؤدي إلى التفريط في الأسباب نبهنا إلى الأسباب، فقال لا يورد ممرض أو ممرض على مسح، وكما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة الشام عندما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندما بلغ الشام بلغه الخبر أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار الصحابة ثم قرر عدم دخول المدينة التي فيها الطاعون. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الإنسان محاط بقدر الله، أرأيتم السماء تحيط بالأرض من كل مكان، هل يستطيع الإنسان أن يخرج من داخل الكون؟ ما يستطيع، محاط، إن ذهب يمينا أو شمالا أو صعد إلى السماء داخل السماء، هكذا القدر يحيط بنا من كل مكان، لا تظن أنك تستطيع أن تفر من قدر الله أبدا. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال إن عندي في ذلك علما، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم في أرض لا تخرجوا منها. إذن من كان خارجها لا يدخل، ويقول لا يقول أتوكل على الله، نعم التوكل على الله مطلوب، لكن مطلوب تتوكل على الله وتتخذ الأسباب. فالإنسان الآن مثلا هل يقول توكل على الله وأدخل النار؟ هل يقول أتوكل على الله وأقذف بنفسي من فوق البيت؟ لا، هذا ما هو متوكل، هذا متهور. فالذي يقتحم الأمر الذي فيه ضرر على نفسه ويقول أتوكل على الله هذا إنسان جاهل، هذا قاتل لنفسه. التوكل على الله أن تتخذ الأسباب وأن تعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله. فإذا هذان الحديثان حديث الشؤم من الأحاديث المشكلة عند العلماء، وقد ورد فيها لفظان مختلفان، اللفظ الأول وكلها وكلا اللفظين في الصحيحين، اللفظ الأول الشؤم في ثلاث، في الدابة والمرأة والفرس، وهذا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورد من ثلاثة طرق، حديث عبد الله بن عمر ورد من ثلاثة طرق. الطريق الأول عن طريق ابنه سالم بن عبد الله، والطريق الثاني عن طريق ابنيه سالم وحمزة، والطريق الثالث عن طريق عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن عبد الله بن عمر. الطريقان الأولان فيه إثبات الشؤم، الشؤم في ثلاث، والطريق الثالث فيه إن كان الشؤم في شيء، وهذا تعليق، إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، في المرأة والدابة أو الفرس والمسكن. نظرنا في هل ورد هناك طرق أخرى أو أسانيد أخرى، وجدنا أن الحديث قد رواه صحابيان آخران، الصحابي الأول سهل بن سعد الساعدي، وفيه يتفق مع اللفظ الثالث، إن كان الشؤم في شيء فهو في الدابة والمرأة والفرس. وحديث جابر بن عبد الله إن كان الشؤم في شيء فهو في الربع والدابة والفرس. فإذا الحديث الإسنادان الثاني الآخران يقويان أن اللفظ الصحيح هو التعليق، أي لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود شيء من الشؤم، وإنما قال إن كان الشؤم في شيء فهو في كذا. هل يعني هذا وقوع الشؤم؟ قال علماء ليس شرطا، كما جاء الحديث في عمر رضي الله عنه إن كان في أمتي محدثون فعمر، أي عمر منهم محدث. فتعليق الوصف أو تعليق وقوع الشيء بأمر آخر لا يقتضي وقوعه، قد يقع وقد لا يقع، لكن العلماء قالوا على سبيل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن الشؤم موجود، فما هو المراد؟ سيأتي أقوال العلماء. قالوا أن قد تكون المرأة سيئة الخلق، سيئة العشرة، فتتنغص نفس المسلم أو نفس الإنسان، نفس الرجل لا يكاد يدخل بيته إلا وتقابله بسوء خلق وسوء مقابلة، فينتج عن هذا ضيق في صدره وتألم في نفسه، هذا هو الشؤم الذي أراد، أي سوء الخلق من المرأة يؤدي إلى وقوع التأثر النفسي عند الرجل، كلما دخل البيت تنقبض نفسه من سوء معاملتها، هذا هو الشؤم، الإحساس أو الشعور بالأثر السيء من الشيء الذي تتشائم به، فهذا معنى الشؤم في هذه في الحديث. أو من البيت، قد يسكن إنسان في بيت ويعاني، كلما دخل البيت تنقبض نفسه ولا ترتاح، فالحديث يقول إن كان الشؤم في شيء فهو في هذه الأشياء. فمن تزوج امرأة وعاش معها في حياة نكد، فربما لو تزوجت غيره ربما تتغير وينسجم زوجها الثاني معها، فبقاؤه معها هذا فيه ضرر على نفسه، فكأنه يقول عليه أن يفارقها حتى لا يبقى طوال حياته في نحس مع زوجته التي يكون هذا خلقها. السلام. إذن قلنا الشؤم المراد به ما يحصل للإنسان من انقباض، إما بسبب سوء العشرة من الزوجة، أو بسبب يعني إذا انتقل إلى بيت جديد أو بيت آخر أو شقة أخرى ينتج عن هذه الانتقال يعني انقباض في هذا البيت. فالحديث يقول لا يبقى أحدكم على هذا الألم، عليه أن ينتقل، يعني يتخذ الأسباب الأخرى، إما بالطلاق وإما ببيع الدابة وإما بمفارقة السكن الذي حصل له فيه انقباض أو يعني ألم في داخل البيت، هذا هو مراد الحديث. وليس مراد الحديث أن الإنسان يعني إقرار الشؤم، والإنسان كلما رأى شيء طائرا أو دابة أو إنسانا يتشائم به، لا، فإن الشؤم جاءت الأحاديث بمفهومها أنها تنفي وجود تأثير من إنسان على إنسان أو من حيوان على إنسان أو من طائر على إنسان، لكن هذه الأشياء الثلاثة مخصوصة لأنها تلازم الإنسان طوال حياته، فإذا حصل الإنسان مع هذه الملازمة ضيق نفس أو تكدر حال ولم يستطع أن يتجاوز هذه الحال، فعليه أن يتخذ الأسباب، وهي مفارقة الزوجة وبيع الدابة والانتقال من بيت إلى بيت. أحيانا تكون الزوجة مع إنسان كلاهما يعيشان في نكد، ولو تغيرت أو غيرت زوجها لتغير حالها، ولو غير هو زوجته لتغير حاله. إذن هذه أمور طبيعية في النفوس، قد لا تتفق النفوس يعني نفساني فينتج عنهم هذا الضيق، فهذا المراد بالشؤم والله أعلم. نعم. العكس، إذا كانت المرأة سمحة الخلق، سهلة المعاملة، طيبة العشرة، فهذه من سعادة المرأة المسلم، فتكون صفاتها معاكسة لصفات الشؤم. يعني المرأة التي يعني جاء في الحديث أن من سعادة المرأة المسلم أو المرأة ثلاثة: المرأة الصالحة التي نظر إليها سرته إلى آخره، والدابة والمسكن، هذه معاكسة تكون صفاتها تتفق مع نفسيته. ليس المراد أن جميع النساء فيهن شؤم، لا، قد يحدث إن كان يعني قد يحدث للإنسان أن يتزوج امرأة فيها هذه الأخلاق فتتنكد حياته، لكن لا يعني هذا أن جميع النساء على هذا النمط، لا، ليس هذا المراد. المراد أنه قد يوجد مساكن فيها هذه الحال، أو يعني دواب فيها هذه الصفة، أو نساء فيهن هذه الصفة. كذلك المرأة إذا كان زوجها سيء العشرة ولم ترتاح معه، من حقها أن تطلب الفراق، لأن وجود النكد أو وجود الضيق أو وجود عدم الانسجام بين شخص بين الزوجين، من حق كل واحد منهما أن يتخذ الخطوات التي يعني للتغيير، ليبحث عن شخص آخر. لكن ليس المراد أن جميع النساء هكذا وجميع الدور هكذا، لا، إن كان يعني يوجد دور هي كذا، ويوجد زوجات فيهن كذا، وتوجد دواب فيهن كذا، لكن ليس هذا معناه الإطلاق. لا، بس اللفظ لا لا لا يساعد على النفي، اللفظ مقيد. يعني هنا يتشكك صلى الله عليه وسلم هل يوجد أو لا يوجد، فيقول إن وجد فلا يخرج على الأشياء الثلاثة. إن وجد، فنحن الآن بين أمرين: إن وجد فهذا هو المراد به، وإن لم يوجد فهذا هو الذي نعتقد أنه لا يوجد شيء يعني يؤثر بطبعه. لكن قد توجد يعني الصفات المرأة قد لا تكون منسجمة مع زوجها، إما تكون يعني سيئة الخلق، لا تراعي يعني ظروف زوجها، ترهقه بالمطالب، لا تبتسم له يعني إذا دخل وهو من خارج المنزل، إنما تقابله بال يعني العبوس، إن دعاها لا تجيبه، إن أمرها لا تطيعه. هذا الشؤم. هذا ما هو الشؤم؟ أن يحصل للإنسان في داخله ضيق وكدر من شيء معين، فهذا المرأة بهذه الصورة نكد، فعليه أن يفارقها. كذلك المرأة إذا كان زوجها على هذا النمط سيء العشرة، يعني ضيق الصدر، ألفاظه سيئة، ولا يعني تكاد ترى منه كلمة طيبة، من حقها أن تفارقه، هذا مشؤوم يعني بهذا المعنى. نعم. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم، وصححه بمعناه. هذا الحديث لو صح لكان فيه رد على ما تقدم، لكن الأحاديث السابقة أحاديث صحيحة في الصحيحين وعن جماعة من الصحابة، وهذا الحديث من عائشة رضي الله عنها رد على أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه لم يتفرد بالحديث، فهذا الحديث لم يصح، حديث عائشة رضي الله عنها لم يصح نسبته إليها رضي الله عنها، إذن ليس صالحا للرد لمثل هذه الأحاديث. نعم. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وقال الطائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط كما ثبت ذلك في الصحيح. ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها. قالوا: والراوي غلط. قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم. هذا تعليقه رحمه الله لا بد من التغليط، لأنه إذا ورد الحديث في مسألة واحدة وورد بلفظين مختلفين فلا بد أن يكون أحد الرواة غلط، يعني أخطأ في رواية اللفظ حتى وإن كان في الصحيح، فهذا في الصحيح وهذا في الصحيح، وهذا يجزم بوقوع الشيء وهذا يعلق وقوعه بأمر آخر، فلا بد أن أحد اللفظين هو الصحيح. فنظرنا في الأحاديث وجدنا أن رواية ابن عمر رضي الله عنهما جاءت من ثلاث طرق، أحد هذه الطرق فيها التعليق، وجاء الحديث عن صحابيين آخرين سهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله وكلاهما في الصحيحين، وهي تتفق مع اللفظ المقيد. إذن نرجح اللفظ المقيد، لأنه لابد أن يكون أحد اللفظين هو الصحيح، وإن كان اللفظ الأول يعني في الصحيحين، لكن لابد إذا كانت الواقعة واحدة والحديث واحد فبين أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا الشؤم في كذا، ثم بعد ذلك ظهر له أن الشؤم ليس موجودا، يعني لا يوجد، أو جاءه الوحي من السماء بأن الشؤم لا يوجد إلا في كذا، أو قد يوجد في كذا، أو العكس أنه تشكك ثم جزم بعد ذلك، يعني إما أن يكون تشكك يعني قال بالجزم ثم يعني تراجع بوحي من الله، وإما أن يكون العكس تشكك ثم جزم بالأمر الثاني. هذا إذا أردنا أن نخرج اللفظين ونصحح اللفظين، لكن هنا ما عندنا دليل على أنه واقعتان، واللفظ يدل على أنه واقعة واحدة وأنه تكلم عن القضية في مجلس واحد، فالراوي أحد الرواة فهم الإثبات فروى بحسب فهمه، والثاني روى باللفظ، لأن الأحاديث تروى أحيانا بلفظها وأحيانا بمعناها، ليست كل الأحاديث المروية كلها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا، إنما بعضها بلفظه صلى الله عليه وسلم بعضها بمعنى بالمعنى. لهذا نرى الحديث الواحد له عشرات الألفاظ. لماذا؟ لأن الراوي لا يشترط العلماء الرواية باللفظ، بل يبيحون الرواية بالمعنى إذا كان الراوي عالما بما يحيل المعنى، فلا يروي لفظا بدل لفظ لا يؤدي معنى. لكن تجد أحيانا الحديث الواحد له عدة ألفاظ، لكن مجموع الحديث مفهوم الحديث العام يدل على المعنى المشترك. فإذا جاء الحديث الواحد وله عدة ألفاظ نبحث في طرق الحديث حتى نحاول أن نرجح الأصح منها. فنحن عندنا هنا عندنا طريقان أو سندان آخران من خارج حديث ابن عمر فرأيناهما وفيهما هذا القيد. فإذن الصحيح أن الحديث ورد مقيدا إن كان الشؤم، واللفظ الأول لا يقال فيه غلط، لكن يقال فيه أنه رواه بالمعنى، ولكن الحديث الثاني الذي رواه صحابيان آخران يدل على أن الراوي لم يروي بلفظه، والله أعلم. نعم. وقال الطائفة أخرى: الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمها عليه، ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه. قالوا: ويدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير. وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه، كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر. هذا الحديث الذي فيه الطيرة على من تطير ضعيف، وسبحان الله القدماء العلماء القدماء مع أنهم علماء كبار وحفاظ لكنهم يتساهلون في الاستشهاد بالأحاديث، ولعل سبب تساهلهم أن المسألة صحت من طرق أخرى، فهم يستشهدون بما ورد وإن كان ضعيفا لأن العمدة عندهم على ما صح. فهذا والله أعلم. وإلا فإن عندما نرى كتب كثيرة وفي مسائل كثيرة جميع روايات جميع الشواهد أو الأحاديث لا تصح، لكن هذا المنهج في الحقيقة يعني ينبغي أن يغير من المحققين في العصر الحاضر، وأن نحرص على ألا نستشهد في دين الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف استشهد بحديث أعتقد أن الرسول لم يقوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا منهجهم رحمهم الله، بني على التسامح في الاستشهاد، لكن ليس هذا هو التحقيق. قد مر معنا قول النووي رحمه الله أنه قال إن المحققين على خلاف ما اعتاده بعض الفقهاء من الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة. ليس هذا منهج المحققين، الحديث الضعيف لا يصلح شاهدا، بل يذكر إذا كانت هناك شواهد يعني من الصحيح من باب الاستئناس أو من باب يعني تكثير الروايات على المسألة الواحدة. وإلا فإن الأصل ألا نستشهد في دين الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين لا يقوم إلا على الأصلين، القرآن ولله الحمد قد نقل متواترا لكن بقي الأحاديث، فإن هناك أحاديث بالعشرات والمئات والآلاف لا تصح، وبعضها موضوع وبعضها واهي وبعضها مكذوب. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل في إذا رأى حديثا في كتاب أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القدماء كثيرا ما يقولون يروى بالتضعيف، يعني بصيغة التمريض، هذه يسمونها صيغة التمريض، يروى أو روي، هذا يعني يقولون إذا ورد حديث لم يصح لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول روي، وهذا حتى تخرج من العهدة. لكن ما الذي يدري الناس عوام الناس عن هذا الصيغة؟ لا يعرفها إلا أهل العلم. فينبغي أن نحرص دائما في محاضراتنا وفي دروسنا وفي مواعظنا ألا نورد إلا الحديث الصحيح، فإنه قد جاء في الحديث من روى حديثا وهو يرى أنه كذب فإنه أحد الكاذبين، الكذاب الأول الذي وضع الحديث والكذاب الثاني الذي يرويه. فينبغي أن نحرص دائما على ألا نروي إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا منها مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. يعني الآن لو أن إنسان عنده ولد شقي، اليوم كسر زجاج سيارة فلان أخذوا على الشرطة، اليوم الثاني كسر شباك فلان أخذوا على الشرطة، اليوم الثالث سرق من دكان فلان أخذوا على الشرطة، وأبو مسكين لا يكاد يخرج من الشرطة إلا هو راجع في الشرطة كل يوم كل بعد يوم كل بعد، ماذا نسمي هذا ولد؟ هذا مشؤوم. إذن الأثر السيء الذي ينتج عن هذا الابن على أبيه سمى شؤم. ليس شرطا أن يكون من الطيرة، الطيرة شيء نوع آخر، الطيرة يعتقد العرب في الجاهلية أن الطير يعلم الغيب، فإذا اتجه الطائر جهة اليمين دل على أن مقصودي سيتحقق، فإذا أبدأ وأتجه إلى ما أريد، وإذا اتجه الطائر على الشمال فإن مقصودي لن يتحقق، إذن أحجم ولا أتقدم. هذا غير، هذا شيء أمر آخر. لكن إذا كان إنسان عنده ابن مثل هذا النوع لا يكاد يخرج من مكان من مشكلة إلا ويوقع أباه في مشكلة أخرى، هذا نعوذ بالله ابن نحس وابن مشؤوم، لأن أثره على أبيه سيء، هذا معنى الشؤم أن يكون له أثر. فهل الابن يؤثر يعني يلحق أباه منه أثر سيء هذا النوع؟ نعم. الزوجة إذا كان فيها خلق سيء هل يلحق الزوج منها أثر سيء؟ يحس الزوج كل يوم يعني في نكد، مرة كلمة بطالة، مرة يعني ترهقه بالمطالب، مرة يعني تشكوه إلى جيرانها، مرة. فهذا الزوجة بهذه الصورة شؤم، لأن الشؤم يعني هو أن ينتج شيء سيء على الشخص، يعني أن يؤثر شيء في شيء. أما فهذا الأثر واضح. فهنا يقول رحمه الله ابن القيم مثل الولد المشؤوم إذا كان يعني يسيء إلى أبيه كل يوم ويعطي أبيه مشكلة، فقال هذا هو معنى الشؤم، فإن الابن السيء الذي يكون يعني هذا حاله فإن أباه يتشائم منه، بخلاف الابن الطيب الصالح الذي دائما يعني يخدم أباه ويسر أباه ودائما في طاعة الله وينفذ مطالب أبيه، هذا ابن مبارك، بخلاف الابن الثاني الذي يكون ابنا مشؤوما. نعم. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. إذن هنا التفريق بين الشؤم الذي يكون يعني له حقيقة سبب، وبين الطيرة الشركية. الطيرة ليس فيها لها أثر، حركة الطير ليس لها أثر أصلا، لكن الذي تعاشره يعني الزوج الذي يعاشر زوجته ويعيش معها في بيت واحد وكلاهما يحتكان لبعضهما يعني باستمرار، وسوء خلقها يؤثر على زوجها، يعني الأثر واضح في تأثير. كذلك الدابة الذي يعني يكون عنده دابة وفرس ثم يربطها في منزله ولا يجاهد عليها ولا يعمل يعني عليها بطاعة الله، هذا الدابة ربما ينتج عنها شؤم لصاحبها، إما بكثرة أكلها وشربها وإيذائها لأطفاله، ربما يعني تقذفهم بقدمها أو تنطحهم برأسها، فكل يكثر يعني مشاكلها في داخل الأسرة. هذه الأشياء التي لها احتكاك بالأسرة أو بالشخص وينتج عنها أذى لصاحبها، فهذا يعني أمر ليس هو الطيرة التي نهينا عنها. نعم. قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيد من شرها وشر ما جبلت عليه، وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك. ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة فخصت بالذكر، لذلك ذكره في شرح السنة. هذا ورد فيه حديث أن الرجل الشخص إذا تزوج امرأة أو اشترى خادما فليقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. وهذا قال رواه في السنن أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذه السند بهذه الصورة للعلماء فيه يعني كلام طويل، منهم من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، منهم من يحسنها، ومنهم من يضعفها. فإذا يعني وهنا المحقق قال أن هذا الحديث حسن، فهذا مراد الشارح، أن الشخص إذا تزوج امرأة أو اشترى دابة أو خادما فليسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها، فإن في كل إنسان خير وشر، وفي كل دابة خير وشر، وفي كل سكن خير وشر، فيسأل الله خيره أو خير هذا الشيء ويستعيذ بالله من شره. نعم. ومنها ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. رواه أبو داود عن أنس بنحوه. وجوابه أن هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، بل أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها، ليتعجلوا الراحة مما دخلهم من الجزع، لأن الله قد جعل في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به، ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة فيوقعهم ذلك في الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرته، وهذا بمنزلة الخارج من بلد الطاعون غير فار منه، ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم فيها المصائب والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم كل من ضاق عليه رزق في بلد أو قلة فائدة صناعته أو تجارته فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. هنا هذا الحديث الذي رواه مالك قال المحقق أنه صحيح لغيره: امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في بيت سكنوا، فقالت: يا رسول الله، سكننا في هذا البيت والرجال كثير والمال كثير، ثم قل المال وقل الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها ذميمة. فهنا يعلق الشارح رحمه الله يقول أنهم تأذوا في هذه الدار، والنفس البشرية تكره المكان الذي وقع لها فيه ضرر، هذا شيء طبيعي. يعني إنسان لو كان في مكان، الإنسان لو مر من شارع ووقع له في حادث، كل ما يمر من هذا المكان نفسه تنقبض، هذا شيء طبيعي في النفس، يعني حالة تلحق النفس بدون اختيار الإنسان. فقال: دعوها فإنها ذميمة. يقول: يخشى أنهم لو بقوا فيها أن يلحقهم التطير الشركي فيقعون في أمر أعظم من قضية التبديل. فالإنسان إذا شبه الشارع رحمه الله هذا الأمر بالإنسان الموظف أو التاجر، لو أن إنسان تاجر مثلا، تاجر عنده مثلا بقالة وخسر ولم يستطع أن يربح، هل يبقى في نفس البقالة؟ يغير. هل يعني هذا التغيير تطير؟ لا، أسباب ما قدر له في هذا يعني بخير. فهذا الدكان الذي أو البقالة التي كان يعمل فيها وخسر فيها، ربما كل ما مر من أمامها يخسر، يعني يحس بانقباض. ومن يعني النكات أو من الطرائف أن إنسانا أخذ مساجد مقاول وخسر في هذا المساجد حتى أدخله في السجن، فأصيب بصدمة نفسية لا يكاد يرى مسجد حتى ينقبض نفسه، نعوذ بالله. كلما مر من أمام مسجد أحس بالسجن وما لحقه من الأذى، فكان يشعر بانقباض. طبعا هذا خطأ، وهذا يعني لا يليق بالمسلم أن يكره المسجد لأن وقع بسبب تقصيره هو، وقصر وفرط ودخل في أمر لا يعرفه أو لا يستطيعه. لكن هكذا النفس البشرية فيها ضعف، تحب ما تحب الشيء الذي يعني يلحقها منه نفع، وتكره الشيء الذي يلحقها منه ضرر. هذا طبيعة نفسية في الإنسان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن ذلك الشيء من ذاته يضر، لا، إنما بتقدير الله هكذا جعل الله أسبابا. فالنار تحرق، هل نعتقد أن النار تحرق من ذاتها؟ لا، لأن الله خلقها تحرق. وهكذا فالشيء الذي ينتج الإنسان منه ضرر قد يكرهه، لكن لا ينبغي له أن يعتقد أن الضرر يلحقه من ذات الشيء نفسه، لا، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها: فإن قيل ما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء حيث رخص في الارتحال عن الدار دون موضع البلاء؟ أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يقع التطير منه نادرا أو لا مكررا، فهذا لا يصغى إليه، كنعي الغراب في السفر وصرخ بومة في دار، وهذا كانت العرب تعتبره. هذا قوله ما لا يقع التطير منه نادرا، ما لا يقع التطير منه نادرا أو لا مكررا، ما له وجه، لا يقع منه مطلقا، يعني التطير ليس له تأثير على الإنسان مطلقا، لكن قد يقع لا أن الطائر نفسه له تأثير، إنما هكذا اتفاقا. لكن الطائر تطير نحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينتج عنه ضرر أبدا، ولا يعلم الغيب ولا يدري ماذا سيحدث، فهذا هو النوع الأول. نعم. وثانيها ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص، يندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. وثالثها سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال أو التوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس، ذكره في شرح السنن. أما قضية الوباء في الحقيقة أن هذا من معجزات النبوة، إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. في العصر الحديث اكتشف الأطباء أن الصحيح الذي يكون في داخل الأرض التي فيها مرض قد يكون عنده مناعة وقد يفر من هذه الأرض، وهو يحمل جرثومة المرض فينقلها إلى من ينتقل إليه، فيهرب بنفسه لينجي نفسه وحده، ولكنه ينقل المرض إلى قرية أو حي بكامل. ففي العصر الحديث اكتشفوا أن الإنسان يسمونه جسر الانتقال، جسر ينتقل، جسر العدوى، تنتقل العدوى من بلد إلى بلد عن طريق إنسان عنده مناعة، فيكون قد حمل هذا المرض فانتقل إلى مدينة أخرى فتسبب في نقل المرض. والحديث لا يخرج، لا ينتقل، يبقى توكلا على الله عز وجل وحماية لغيره، حماية للبلدان الأخرى، حماية للقرى الأخرى. فهنا طبعا أمر جديد لا لم يعرف إلا حديثا، ولهذا حتى الآن الأطباء يقولون الشخص إذا كان في مكان فيه مرض ينهون عن خروجه، يأخذ العلاجات والمضادات ولا يخرج، خاصة إذا كان في يعني مثل وباء الطاعون، والحديث جاء فقط في الطاعون لأن الطاعون يعني خطير وسريع الانتقال، قد يموت في اليوم الواحد بالآلاف في المدينة الواحدة، هذا طبعا مرض في الماضي كانت لم تكن له يعني مضادات، لكن في العصر الحاضر كثرت العلاجات لكن كثرت أسباب الأمراض. الآن في العصر الحاضر الأمراض في كل شيء، الغذاء فيه سبب الأمراض، مواد كيماوية ومواد حافظة، النباتات والفواكه تسمد بأسمدة كيماوية، ولهذا لا تكاد تأكل فاكهة إلا وفيها مواد سامة. الهواء الذي الآن نستنشقه ملوث، كم في الأرض من صناعات ومصانع كيماوية، كم فيها عادمات للسيارات. فأن الإنسان اكتشف علاجات لكن ابتلي كذلك بطرق جديدة للمرض، ولهذا لا تكاد تجد إنسان إلا وهو يشكو من علة. في العصر الحاضر لا تكاد تجد إنسان إلا القليل النادر. لماذا؟ لأن الإنسان قد أساء إلى نفسه. فالأطعمة مثلا الآن مثلا هذه الدواجن أو هذه مثلا مزارع الدجاج، منذ يولد الفروج الصغير ويعطى إبرة لتكاثر الخلايا، هذا مثلا الفروج الصغير ينمو في 4 أشهر النمو الطبيعي، وهذا ينمو في 40 يوم، ويعطى مواد من الأسمدة الكيماوية والمصنعة من الدم نعوذ بالله، ومع ذلك يأكلها الناس. أمراض الناس أكثرها من غذائهم، لأن الغذاء أصبح عملية تجارية لا يراقبون الله فيه، إنما يبحثون عن الربح. فإذا نحن مبتلون في غذائنا وفي هوائنا، وإن كان الإنسان قد اكتشف علاجات ومضادات ويعني كما يسمونها يعني الإنسان يعطى يعني للتقوية المناعة عند الإنسان، لكن كذلك نتج عن صناعة الإنسان وعن جشع الإنسان في الدنيا يعني أشياء كثيرة تضره، وتضاعفت علينا أسباب الأمراض وطرق يعني وأبواب الأمراض من كل مكان. لكن الإنسان عليه أن يعتمد على الله عز وجل ويصبر على ما يصيبه من أذى في حياته. نعم. ومنها حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، رواه مالك. وهذا الحديث الحقيقة ضعيف، وإن كان يعني قال هنا حسن لغيره، لكن الحديث في سنده ضعف. نعم. وجوابه أن ابن عبد البر قال ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفعل الحسن، وقد كان قد أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فالمراد بذلك حتى لا يتسمى بهما أحد. وقد روى ابن وهب في جامعه ما يدل على هذا، فإنه قال في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ فقال: بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن. وعلى هذا تجري بقية الأحاديث التي توهم بعضهم أنها من باب الطيرة. هنا إذا ورد عندنا أحاديث متعارضة فننظر أولا في إسنادها، فإن صحت جميعها بحثنا عن التوفيق بينها، وإن كان بعضها صحيح وبعضها ضعيف أخذنا الصحيح ونرد الضعيف. لا ينبغي لنا أن نجري توفيقا بين نوعين من الأحاديث، نوع صح ونوع لم يصح، لأن الذي لا يصح لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينسب إلى الرسول حديثا لم يقل مثل الذي يكذب الرسول في حديث قاله سواء بسواء. الزيادة في الدين كالنقص منه. الإنسان لا ينبغي له أن يتحرج من رد الحديث إذا لم يصح، كما أنه يتحرج من رد الحديث إذا كان صحيحا، كلاهما يعني أمران خطيران. فإذا صح الحديث لا يجوز أن نرده، وإذا كان ضعيفا لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء بهذه القصة في قضية حرب ومرة، وأنه نهاهما عن حلب اللقحة التي هي الناقة، لأن اسميهما فيهما شدة، الأول فيه الحرب والثاني فيه بمعنى المرارة، لكن لم يصح الحديث. ونحن نعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نفى التطير، فلا ينبغي لنا أن نجري التوفيق بين الأحاديث. والعلماء أحيانا في الأحاديث العامة يختلفون في طريقة الجمع، منهم من يجعل هذا عاما وهذا خاصا، أو يجعل هذا خاصا وهذا عاما، ومنهم من يعكس. مثلا النصوص التي جاءت توجب الحج على المرأة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبني الإسلام على خمس وآخرها وحج بيت الله الحرام. ثم جاء الحديث لا تسافر المرأة يوما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، أو يوم وليلة إلا مع ذي محرم. العلماء قالوا أن أحاديث الحج عن نصوص التي توجب الحج عام، والنصوص التي تمنع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم خاصة، فكأن الحديث يقول على النساء جميعا الحج إلا التي ليس لها محرم يمشي معها. ابن حزم رحمه الله عكس القضية وقال لا، نجعل هذا الحديث عامة والنصوص الأخرى خاصة، فالمرأة عليها أن تحج وإن كان ليس معها محرم، لكن لا تسافر في الأشياء الأخرى. فالسفر هنا المحرم السفر الذي ليس في طاعة الله، فيخصص السفر، فقال السفر محرم عليها كل السفر إلا سفر الحج، فعكس القضية وجعل المرأة لها الحق أن تسافر تحج أو تعتمر العمرة الواجبة وإن لم يكن معها ذو محرم. وهذا خلاف يعني لإجماع العلماء في هذه المسألة، وتوفيق عجيب يعني بين النصوص. فالنصوص يختلف العلماء في طريقة التوفيق بينها، منهم من يجعل هذا عام وهذا خاص، أو هذا خاص وهذا عام. لكن قلنا أنه لا ينظر في التوفيق إلا إذا صحت الأسانيد، فإذا صح الحديث وصح الحديث المعارض نبحث عن التوفيق بين الحديثين. أما أن يكون الحديث ضعيفا ثم نأتي نوفق بينه وبين الصحيح فهذا منهج خاطئ. نعم. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى. وبه جزم ابن رجب قال وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها، ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها إلى أن يردها الله إلى أجسادها. وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات أن العرب كانت في الجاهلية تقول إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة، وهي دودة فتدور حول قبره وتقول اسقوني. وفي ذلك يقول شاعرهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره 7 أيام ثم تذهب. هذه اعتقادات الجاهلية وليست خاصة بجاهلية العرب، بل لا تكاد تجد جاهلية لا قديما ولا حديثا إلا وعندها من التصورات والتخيلات الغريبة مثل هذا النوع. فإن العرب في الماضي قبل الإسلام كانوا يعتقدون أن الهامة إذا وقعت على بيت فكأنها تنعي الشخص إلى نفسه، وكانوا يتشائمون بها، فإذا رأوها وقعت على منزل قالوا إنها تنعى شخصا في هذا البيت، وهذا خطأ. ما الذي يدري الهامة؟ طائر، كيف يعلم الغيب؟ لكن هكذا الجاهلية، هذا مفهوم الهامة عند بعض العلماء. وبعضهم يقول أنهم بعض الناس يعتقدون أن روح الميت تنقلب إلى هامة وتأتي على البيوت يعني بعد انقلابها، وهذا عقيدة أهل التناسخ. فإن البوذيين يعتقدون أن الروح التي لا تصفو فإنها تدخل في حيوان تعذب حتى تصفو، فلكن هذا اعتقاد باطل، فإن الله خلق لكل مخلوق روحا، الإنسان له روحه، والمسلم إذا مات تكون روحه في الجنة، والكافر إذا مات تعذب روحه حتى تقوم الساعة، فروح كل إنسان خاصة به لا تنتقل إلى غيره، لا إلى إنسان آخر ولا إلى حيوان ولا إلى دابة. فاعتقاد الجاهلية هذا اعتقاد باطل ليس عليه دليل، بل الدليل ضده. نعم. قوله: ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. فعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير. نعم، هنا نقف عند قوله ولا صفر، لأنه قد حان وقت الأذان. صلى الله على نبينا محمد. كيف يكون الإنسان خاصة الشاب الملتزم حديثا داعية بماذا تنصحني؟ أول شيء، كل مسلم هو داعية كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل مسلم مطالب بأن يكون له جهد في الدعوة إلى الله بحسب قدرته، ليس شرطا أن يكون واعظا أو خطيبا أو محاضرا، لكن يكون له جهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص، فالداعية ينبغي أن يتسلح بالعلم، لأن هذا الدين دين علم، والذي لا يعلم كيف يدعو؟ فأول شرط للداعية إلى الله أن يتعلم العلم الشرعي والصحيح، والشرط الثاني أن يتعلم حسن الخلق، لأن الإنسان قد يكون عالما ويكون سيء الخلق فيفسد أكثر مما يصلح. وقد جاء في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، والثانية الخلق. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذين الأمرين. وكما قلنا أن العلم له 3 درجات: معرفة الدليل، ومعرفة معناه، ومعرفة تطبيقه في الواقع. هنا قضية الخطيرة مثلا نعرف أن بعض العقائد كفر، ونعرف دليل هذا الكفر، ونعرف معنى الدليل، لكن هل نكفر كل من قال بهذا المعتقد؟ لا. العلماء قالوا قد يوصف الفعل بالكفر ولا يكفر صاحبه. مثلا نرى عندنا في كتب العقائد أن العلماء كفروا من قال بخلق القرآن، لكن ما كفروا شخصا بعينه، مع أن اللالكائي رحمه الله أورد في كتابه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة أكثر من 550 عالما كفروا من قال بخلق القرآن، لكن ما كفروا شخصا بعينه. المأمون الذي أول من دعا إلى الخلق القرآن من الحكام لم يكفره أحمد بن حنبل رحمه الله، ما كفره، مع أن ابن حنبل يقول الجهمية كفار، من قال بخلق القرآن فهو كافر. فإذا فرق بين معرفة الحكم وتطبيق الحكم، فبعض الناس يطبق الحكم على كل إنسان، وهذا ما وقعت فيه الخوارج، قرأوا الآيات التي تكفر من ارتكب بعض المنهيات أو الأحاديث فكفروا كل المسلمين، مع أنها جاءت في الكفار. وكذلك المقابل لهم المرجئة التي أخذوا بعض الأحاديث التي تجعل الإنسان مؤمنا بقوله لا إله إلا الله، فوصفوه بالإيمان وإن لم يعمل من الأعمال الصالحة شيئا. فإذا العلم هو سلاح للداعية، والخلق كذلك سلاح آخر، فينبغي للداعية أن يحرص على الأمرين. بعض طلاب العلم يناظر الآخر قبل نصحه أو الحديث معه، بل إنه يسمع بعض الأشرطة ويقول إن هذا الداعية قصده كذا بكلامه بدون السؤال أو الاستفسار منه عما يقصد بكلامه. قضية الحكم على الناس بمقاصدهم هذا أمر لا ينبغي للمسلم، لأن الإنسان له قول وله في داخله مقصد، نحن مطالبون بأن نحكم على الناس من خلال أقوالهم، من خلال ما يظهر، أما الباطن فلا ندخل فيه. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عنده في المدينة من المنافقين، والمنافق كافر، ومع ذلك لم يؤاخذهم إلا بما ظهر منهم، أظهروا الإسلام فقبل منهم، صلوا معه في المسجد ولم يخرجهم، وقبروا في مقابر المسلمين، مع أنهم كفار في الأصل في الحقيقة، لكن لا نعامل الناس إلا بالظاهر. فالإنسان إذا أظهر خيرا قبلنا منه، وإن كان في داخله شر، داخله بينه وبين الله عز وجل، وإن أظهر شرا وزعم أن في داخله خيرا لا نقبل منه، بل يعاقب على ما أظهر من الشر. فكون الإنسان يقول أن فلان يقصد كذا وهو لا يتفق مع اللفظ هذا خطأ، فنحن نحكم على الإنسان من خلال كلامه ألفاظه، أما نواياه فإنه نكيله إلى الله عز وجل. فالمسلم ينبغي أن يتق الله، لا ينبغي له أن يدخل في القلوب، القلوب لا يحكم عليها إلا خالقها، فالدخول في نوايا الناس هذا أمر خطير ممن يفعله. يقول أحد الأشخاص أنهم يضعون شيئا يسمى عين العفريت في البخور، وهذه المادة لا تتحرك في النار، ومن خصائصها أنها تطرد الجن، فما حكم هذا الفعل؟ هذا يحتاج إلى أن يعني يعرف من خلال تجربة معينة، أو من خلال ما يحدث للذين يعالجون الجن وأنهم يتأذون بهذا البخور، فإن الجن تتأذى من أشياء كما يتأذى الإنسان من أشياء. فمنهم مثلا يقول قال أن الجن تتأذى من ريحة الورد، إن صحت المسألة أو إن صح الأمر، فإن صح أن هذا البخور يعني يتأذى منه الجن فلا بأس باستخدامه. ما رأيكم في من يدعي أن العلم الحديث يستطيع أن يعرف نوع الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح، وهل هذا يعارض قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ الجنين يمر بمرحلتين، مرحلة ما قبل قبض ما قبل نفخ الروح، ومرحلة ما بعد نفخ الروح. أما مرحلة ما قبل نفخ الروح فلا يستطيع الطب أن يحدد نوعية الجنين، لأن خلايا الجسم واحدة في الذكر والأنثى، وإنما يعرفون بالتصوير، وقبل أن يصل إلى اكتمال الخلق لا يعرفون، هم أنفسهم لا يعرفون باعترافهم، يرون يعني جثة غير محددة، لكن لا يعرف إلا بعد أن ينفخ فيها الروح. 4 أشهر تبدأ الملامح تظهر، فإذا عن طريق التصوير يدركون. ثم لو عرفوا، فرق بين الغيب والشهادة، عرفوا رأوا صوروه رأوه أمامهم، ما في هذا إشكال. يعني في العصر الحديث عن طريق التصوير التلفزيوني يرون الطفل عيانا، والحديث والقرآن يتكلم عن الغيب، يعني الإنسان يعرف ما في بطن المرأة غيبا، أما إذا أصبح مشاهد ما في إشكال. يعني عند التصوير أصبح الحجب التي تحجز بين الطفل أو بين الجنين وبين الإنسان ارتفعت عن طريق التصوير، فما أصبح فيه إشكال، هذا ليس غيبا. ثم أن الأطباء أنفسهم يقولون إن الجنين قد يكون تكوينه الأولي ذكرا، وينقلب بعد نفخ الروح فيه إلى أنثى، وقد يخرج الطفل من بطن أمه ذكرا، وبعد 10 سنوات أو 20 سنة ينقلب إلى أنثى أو إلى ذكر. هذا مشاهد. إذن حقيقة الطفل، حقيقة ما سيكون، لا يعلمه إلا الله، قد يكتشف الطب، لكن هذا اكتشاف عن طريق التصوير التلفزيوني، فترى ألم ما في غيب. الغيب إذا كان لا زال الطفل في بطن أمه لا يرى، فنحكم أنه ذكر أو أنثى هكذا حدسا، أما إذا أصبح بالتصوير ليس غيبا، هذا مشاهد. وقلنا الطفل يمر بمراحل النطفة والعلقة والمضغة، وعبارة عن كون من اللحم، حتى مكان العينين ومكان الفم فقط مثل المرسم، مثل خط القلم في العين. ولهذا يقول تعالى ثم شق سمعه وبصره، شق سبحان الخالق، يعني ترى في الجنين قبل أن يكتمل خلقه مكان العين رسم خط فقط، الجلد مع بعضه، كيف يشق؟ من يشقه؟ الله عز وجل. هذا التفسير الدقيق من خالقنا عز وجل، ينبغي أن نعتقد أن ما قاله الله حق، لا تظن أن ما تسمع عند يعني في عصر الحديث بعض الأشياء يؤدي للتشكيك في ما أخبر الله به، لا أبدا، لكن قد يكون فهمك أنت خطأ، وإلا فإن ما يقوله الله عز وجل حق لا يعني خطأ فيه. يشكل على كثير من الناس كون إحدى صفات الله تعالى مثل العلم تأتي في القرآن مرة بالماضي مرة بالحاضر أو المستقبل، ما فيها إشكال، هذه إثبات أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه سبحان الله كأن فيها رد على طائفة يعني معاصرة الآن، بعض الطائف الإسلامية الموجودة الآن وهي تملأ ساحة في العالم الإسلامي كبيرة جدا، تعتقد أن الله لم يكن في الماضي يرزق قبل أن يخلق الخلق، ولم يكن ما يسمى رازق ولا يسمى خالق، لأنه لم يخلق ولم يرزق، هذا كذب خطأ. فالله يقول الله كان عليما حكيما، الله عليم في الماضي والحاضر والمستقبل، فهذا فيه بيان أن الله عز وجل يعني علم الله ثابت وهو قديم من صفاته عز وجل. مجموعة من التجار يكونون رأس مال معين فقط، ولا يملكون السيارات ولا خلافه، ثم يأتيهم الرجل ويطلب منهم شراء السيارة من أي معرض، ويقومون بشرائها ثم تقسيطها على هذا الرجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي أن الناس اليوم عندما ضعف في قلوبهم حب الخير ومساعدة المحتاج، أصبح المحتاج يقع في كثير من صور التجارة، إما المحرمة تحريما صريحا، وإما التي لا تخلو من شبهة. فإنه مفترض في المجتمع المسلم أن صاحب المال يقرض أخاه الذي يحتاج إلى المال، ومفترض أن الذي يقترض المال أن يحسن الرد، لكن المشكلة وقع الآن الإساءة من الطرفين، فصاحب المال لا يريد أن يقرض أخاه إلا إذا كان له ربح، وقد يكون ماله في البنك ويكون عنده مبلغ كبير في البنك، لكن ما يحب، نعوذ بالله. فما الذي يفعله؟ يقول أنا أقرضك أشتري لك سيارة أو أرض أو مسكن، وهنا باع منه ما لا يملك. والرجل يريد مثلا، بعض الأشخاص لا يريد سيارة، يريد مال، محتاج إلى مال، فيقول أنا أشتري لك سيارة وأنت تبيعها بالكاش، يعني بالنقد. هذا الشخص قال العلماء فيه ليس هدفه السيارة، إنما يريد المال. وهذه كما قلنا أن هناك صورتان من هذه الصور تسمى العينة والتورق. العينة أن يشتري من إنسان سيارة بالتقسيط مثلا ب70,000 ويعيدها إليه نقدا ب40,000، اسمها عينة، وهذا حرام. التورق أن يشتري سيارة من الشخص نفسه ويبيعها على غيره، وليس هدفه السيارة إنما هدفه المال. هذه أفتى فيها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أنها أخية الربا، يعني قال هذه ربا لكنها ربا مصغر. وكما قلنا أن هذا فيه احتيال على رب العالمين كما فعل اليهود، فاليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى البحر فحفروا حفرا كبيرة بجانب البحر، فجاء السمك دخل في هذا الحفر يوم السبت وهناك ما يمنع عودته إلى البحر، ويوم الأحد أخذوه، فكأنهم يحتالون على رب العالمين. وهكذا ربنا حرم الربا لعلة، وهي حماية الفقير، الغني لا يأخذ بالربا. فبدلا فالبنوك تأخذ منك 10% مثلا أو 9%، وصورة البيع هذه أشد على الفقير، فإن قيمة السيارة نقدا 50,000، فزاد فيها التاجر 20,000، أصبحت 70. إذا أخذها أراد أن يبيعها ما أحد يأخذها بنفس رأس مالها في المعرض أبدا، وهو مستعجل يريد المال، لابد أن ينقص، أن ينقص مالها، أن ينقص القيمة حتى تكون أقل من سعر السوق، فينقص 5,000 10,000، كم أصبح عليه من الدين إضافة فوق المال الذي أخذه؟ 30,000 ريال. ولهذا قل أن تجد إنسان يدخل في شراء التقسيط ويخرج منه، قل، بل يبقى أسيرا للمرابين. وهكذا في العالم الخارجي، الربا المجتمع كله أسير لأصحاب الأموال. في بعض البلدان الإسلامية تسديد مرتبات العمال بالأسبوع، ليش؟ لأن أصحاب المصانع كلهم قد تورطوا في الربا، وفي أي لحظة يفلس، يوم السبت لازم يأخذ فلوسه كاملة. فالربا أيها الإخوة، إما الربا الصريح أو الربا الذي فيه يعني طرق أخرى، كلها حرام. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في ماله. أما لو شخص أراد سيارة للاستعمال، فالعلماء قالوا أن شخص الذي أراد الاستعمال هذا إن شاء الله ليس عليه حرج، لكن المشكلة الذي يريد المال، فصاحب المال ينبغي أن يعطي أخاه وأن يقضي حاجته وأن يذكر أنه محتاج يوم القيامة، أن الله يقضي حاجته فيقضي حاجات إخوانه بالطريق التي يكون فيها أجر له عند الله سبحانه وتعالى. ما أسباب الشؤم الذي يحصل للإنسان؟ الإنسان يحصل له شؤم إذا قلنا حدث له يعني نكد أو تألم من شيء معين يتشائم به. نحن قلنا الحديث الشريف أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء فهو في الدابة والفرس، في الدابة والمسكن والمرأة. فقلنا هذا مقيد إن كان، فقلنا أن شؤم المرأة أن تكون يعني سريعة الغضب، كثيرة الكلام، سيئة العشرة، لا تحفظ زوجها ولا تطيعه في أمره، ويحدث بينهما نكد بسبب هذه العشرة، فهنا ينتج عند الإنسان انقباض، فليس هناك حل إلا أن يطلقها ويبحث عن زوجة أخرى وهي تبحث عن زوج آخر، ربما تتفق مع شخص آخر يتفق معها في سلوكها. فهذا هو المراد في هذا. الأخ يقول: أنا مسافر، فكم يوما أستطيع قصر الصلاة، وكيف بالنسبة لصلاة السنة؟ الشخص الذي يكون مسافرا ويدخل مدينة من المدن فعليه أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم، أما إذا كان في طريق وحده فهنا حكم السفر حكمان: القصر والجمع، يقصر الصلاة ويجمع. لكن إذا كان في داخل المدينة لا يجوز له أن يسمع الأذان ولا يجيب، لا مسافر ولا مقيم. لكن لو دخل في بلدة أو في قرية ليس فيها جماعة تقام، وكانت قرية صغيرة وعن بيوت معدودة، وصلى وحده ليس في ذلك حرج. أما أن يسمع الأذان ويقول أنا مسافر ويصلي في بيته وحده ركعتين، فهذا على خلاف السنة، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مدينة فيها جماعة تقام وصلى وحده، بل كان هو إمام المسلمين، فكان يصلي في مكة أو في منى أو في مزدلفة أو في عرفة في أيام الحج، كان يصلي إماما. أما أن تدخل في مدينة وفيها جماعة وتصلي وحدك، فما أظن أن هذا مما أراده صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: أيهما أقل ضررا، فسخ الخطبة قبل الزواج أم الطلاق بعد الزواج؟ لأني خطبتها على غير بصيرة، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وخاطبها منذ 8 أشهر، وأنا أحفظ كتاب الله. على كل، بعض الشر أهون، الطلاق قبل الدخول أهون، لأنها لازالت فيها الصفات المرغبة لزواجها من غيرك، وأمية المرأة ليس عيبا فيها إذا كانت صاحبة خلق ودين، فإن الإنسان يبحث عن الخلق والدين، فإذا كانت المرأة متعلمة وليس عندها خلق أو دين، أو الرجل كذلك، فإن من صفات الزوجية كما جاء في حديث الترمذي رحمه الله أنه قال، روى حديثا: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، ليس فقط الدين، قد يكون إنسان عنده دين لكن يكون إنسان شرس قاسي الطبع شديد تعامله مع الناس فيه خشونة. وكذلك المرأة قد تكون بالعكس، فصفات الزوج الذي ينبغي أن يرغب فيه الخلق والدين، والمرأة صفاتها الخلق والدين، والعلم إضافي شيء حسن لكن ليس شرطا. فإذا كانت مرأة فيها دين وخلق فلا ننصحك بتركها، وإذا ظهر لك من خلقها شيء وأردت أن يعني رأيت أنك لو تزوجتها لن تبقى معها، فلا، الأولى قبل الدخول، لأنك بعد الدخول قد ترزق منها ابنا وتطلقها وينتج من أثار الطلاق مضاعفات. فالأولى أن يعني تخلع أو توقف الخطبة وتتركها إلى غيرها، لعل الله يرزقها خيرا منك ويرزقك خيرا منها. يقول: ماذا يعني الحديث عن المداحين؟ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هل يعني أن كل من يمدح نكب على وجوههم التراب؟ مدح الإنسان في وجهه فيه خطورة، وقد يكون نفاقا أحيانا، لأن الإنسان تمدحه في وجهه وربما إذا غبت عنه تذمه، فالمدح في الوجه مكروه لا ينبغي. ربما هذا المدح يصيب صاحبه بالغرور، وربما تمدحه بما ليس فيه. فالثناء على الإنسان ينبغي ألا يكون في وجهه، إلا إذا أردت أن تثبت إنسان على الصلاح والتقوى أو على الخير أو على سلوك محمود، هدفك أن يستمر على هذا السلوك الطيب، فإن شاء الله ليس هذا هو المراد، إنما المراد المنهي عنه المدح الذي يصيب صاحبه بالغرور. والإنسان إذا أحس بغرور في نفسه فإن هذا ربما يبطل عليه عمله، فهذا هو المراد والله أعلم. ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو وذلك للذكرى كتصوير ولدي الصغير واحتفظ بعد ذلك بالشريط إلى آخر؟ التصوير، قلنا أن التصوير العلماء اختلفوا في التصوير الحديث، أما التصوير الذي يكون باليد أو مجسم فهذا حرام بالنص، لكن التصوير المتحرك الذي يكون عن طريق الآلات أو التصوير غير المتحرك الذي يكون عن طريق الآلة الحديثة يسمونه التصوير الشمسي، هل هذا حرام أو حلال؟ هذا فيه خلاف، ولعل الراجح والله أعلم أنه ليس هو التصوير الذي جاء في الحديث، فإن هذا هو خلق الله ليس للإنسان دخل فيه، إنما الإنسان اكتشف المادة التي تثبت الصورة، فهو بخلق الله يصور خلق الله. لكن الرسم باليد الذي يضاهي خلق الله بيده فله دور، أما هذا هو خلق الله، الصورة في شريط المتحرك هي خلق الله، نفس خلق الله، نفس الإنسان، يعني ليس برسم يدك، فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج، لكن لا ينبغي التوسع فيه إلا للحاجة. فالتصوير للذكرى هذا هو الذي أدى في الماضي إلى الشرك، لأن الذين صوروا الصالحين كان هدفهم الذكرى، فنتج مع الزمن أن عبدوا من دون الله عز وجل. فالتصوير الذي يكون بهذه الصورة هذا حرام. والتصوير للتعظيم لتعليقه في الجدران وتعظيمه هذا حرام. تصوير النساء والمرأة مطلوب منها الستر والحجاب هذا حرام. فالتصوير الذي فيه يعني فسحة إذا كان فيه فائدة وفيه مصلحة فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج. يقول: في شاب يسأل ويقول: أنا متزوج امرأة صالحة والحمد لله، ومن حبي لها عندما تزور أهلي إلى آخره. على كل، يعني زوجتك إن شاء الله مدامت صالحة فليس حرج، هناك حرج أن يعني أن تحترمها وأن تقدرها كما ذكرت هنا، فإن العشرة الطيبة أن يعترف الإنسان بحسن خلق زوجته وأن يعني يقابلها بنفس المقابلة التي تقابله بها من الكلام الطيب والثناء الذي يجعلها يعني تحبك وتحفظك في نفسك وفي مالك وولدك وتحترم أهلك أباك وأمك، هذا إن شاء الله ليس في حرج فيما ذكرته في سؤالك. وبعض الناس تجده غارقا في الملذات والمعاصي ومتكالبا على الدنيا حتى إذا ألمت به مصيبة تجده قد عاد إلى الله وتاب وفعل الطاعات ورجع، إلى أن قال: وإذا رجع ما وإذا يعني رفع الله عنه ورجع إلى ما كان. وهذا سبحان الله، هذه طاعة المواسم أو طاعة المصائب، ليست طاعة هذه. وأذكر قصة حدثنا بها بعض المشايخ عن قريب له، يقول: هذا قتل إنسان فدخل السجن، وبقي في السجن قرابة 8 أو 10 سنوات، فتغير حاله واستقام وأخذ يقرأ الكتب، بل أصبح معلما في داخل السجن. وعندما نزل حكم الإعدام يعني دخل أهل الناس من الخير وتشفعوا فيه ودفعوا الدية مضاعفة أضعافا كثيرة حتى أرضوا صاحب الدم، وخرج من السجن وعاد إلى السوء الذي كان عليه قبل السجن، نعوذ بالله من سخط الله. فهذا يعني عنصره سيء، عنصره خبيث، يعني طاعته تلك ليست طاعة لله، إنما طاعة خوف. والدين ينبغي أن تدخل فيه عن حب وعن قناعة وعن رغبة. أما الذي لا يطيع الله إلا إذا جاءته مصيبة، فهذا نعوذ بالله إنسان مسكين. ربنا الذي خلقك وأوجدك وسخر الأرض من أجلك والكون كله لك، انظر كم يعني أحاطك الله به من نعم من كل مكان، رعاك وأنت في بطن أمك هناك، رعاك وصورك ثم أخرجك ثم سخر الكون كله لك. أيليق بك أن تعصى الله الذي هذا حاله معك سبحانه وتعالى، ثم لا تطيعه إلا وقت الشدة؟ فهذا دين ليس دينا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة يقول هنا أن هناك يعني بث خارجي وفيه يعني السحرة وتقول يعني مناظرة بين السحرة، وبعض القنوات تقول ابعث لي اسمك وأنا ابعث لك من أنت أو ابعث لك عن سعادتك أو شقائك. طبعا يا أخوتنا، القناة والقنوات الفضائية يخسر عليها أصحابها أموال ضخمة جدا، وهدفهم إفساد المسلمين أخلاقيا وعقائديا. فالمسلم عليه ألا يفتح من بيته بابا للفساد وبابا لسخط الله عز وجل، أن يحرص على أن يغلق جميع أبواب الشر، وألا يأتي بجهاز يرى فيه المنكرات العقدية والأخلاقية، فيحافظ على دينه وعلى خلقه وعلى دين أهله من أولاده وبناته. وأما الذي يفتح الباب ثم بعد ذلك يشكو، هذا إنسان في الحقيقة يغارط نفسه. ينبغي أن نتقي الله، فإن الإنسان في هذه الحياة فرصة لا تتكرر، فإذا جاء الموت عندئذ يندم ولا ينفعه الندم، كما قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الذي يؤمن بلقاء الله وأن الله سيحاسبه وأن الثواب هو الجنة والعقاب هو النار، لا يفعل الأفعال المنكرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، يعني الموت، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فالإنسان أعطاه الله فرصة، والعاقل ينبغي أن يستغل الفرصة للخير، لا ينبغي له أن يعيش طوال حياته وتغره صحته ويغره عافيته وتغره يعني يغره تأخر الموت. لا، فكر كم مات قبلك؟ ملايين. وكم سيموت في هذا الجيل؟ ملايين. وكم سيأتي بعدك؟ ملايين. إذن الحياة لا تثبت ولا تدوم، فعليك أن تكون عاقل، لا تهلك نفسك وتهلك أسرتك ثم تشكو ذلك وأنت السبب في هذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.